قلتم إن الشهيد لا يصلى عليه، فما وجه حديث أنه صلى على قتل أحد أو بهذا المعنى، وأيضا ما جاء أنه صلى على جعفر أو حمزة كذا كذا صلاة، أتجدون بارك الله فيكم، وما الدليل على أنه لا يجوز الصلاة على الشهيد؟ سؤال حسن، جزا الله صاحبه خيرا. وينبغي لأهل السنة أنهم إذا ذكروا الشيء يذكرون دليله، ولكن بعض الأوقات ربما يغفل الشخص، فالتنبيه طيب، جزا الله صاحبه خيرا. الدليل ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بدفن شهداء أحد ولم يغسلوا ولم يصلى عليه، وهو أصح شيء في هذا الباب. البخاري يقول هو أصح من الأحاديث أنه صلى على حمزة وعلى شهداء أحد، قال البخاري وهو حديث حسن. أيضا يستفاد فيه أن الصحيح، لأن البخاري قد رواه في صحيحه، أن الصحيح لا بأس بإطلاق الحسن عليه، بخلاف ما شنع به بعض المعاصرين على من أطلق الحديث الحسن على الذي في الصحيحين. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول كما في سبل السلام: جاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنها عيان أو عيان، نعم كأنها عيان، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصلي على شهداء أحد، فينبغي لمن يعارضها أن يستحي على نفسه. والله المستعان. هو حديث ضعيف، صحيح أنه حديث ضعيف. نعم.